بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أي من النهي عن ذلك. فالله عز وجل غني قدير كريم، والعبد ضعيف فقير يلجأ إلى الله عز وجل وهو بكامل ذله وافتقاره إليه سبحانه. وتعليق دعائه بالمشيئة أحد أمرين: الأمر الأول أن الداعي لا يظهر الفقر لله سبحانه وتحقيق حاجته، وهذا مضاد للتوحيد ولا يحقق العبد فيه معنى الاستسلام لله. مثال ذلك لو قال الشخص: اللهم اهدني، مثل اللهم اهدي فلان، الله يهديك، مثال ذلك الله يهديك إن شاء الله. فعلى المعنى هذا: يا رب إن شئت أن تهديه وإن شئت لا تهديه، إن شئت لا تهديه، فلست بحاجة للهداية. هذا المعنى الأول لتعليق المشيئة. والمعنى الثاني لتعليق المشيئة في الدعاء هو عدم الرغبة من أجل خوف المشقة والعسر والعطاء من الله، وهذا يضاد جنب التوحيد. مثال ذلك لو قال شخص: يا رب ارزقني مالا كثيرا إن شاء الله إن شئت. فمعنى المشيئة هنا على هذا المعنى: يا رب أنا أريد مالا كثيرا، لكن أخشى أن يشق عليك ذلك، وفيه عسر عليك يا رب أنك تعطيني المال الكثير. وكلا المعنيين محرمان، لذلك ساق المصنف رحمه الله الحديث الأول لبيان العلة في النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وهو عدم الجزم في الدعاء والحاجة إليه. وساق المصنف النص الثاني لبيان العلة في التعليق بالمشيء، وهو عدم تعظيم الرغبة خشية العسر على الله في العطاء، تعالى الله عن ذلك. ومثال آخر، لو شخص دخل مثلا على مدير المدرسة وهو لم يقبل في جميع المدارس وأتى لهذا المدير وقال له إن شئت أقبلني وإن شئت لا تقبلني، لست محتاجا لذلك. فالمدير سيقول لست محتاجا، اذهب، لا نحقق مسألتك. ولو أتى شخص آخر إلى المدير وألح عليه بالقبول فهو أرجى من الأول لاستغناء الأول عن تحقيق طلبه. لذلك قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وكذا تعليق الدعاء بالمشيئة، مثل جزاك الله خيرا إن شاء الله، أو الله يرزقك الجنة إن شاء الله، أو الله ينجحك إن شاء الله، وهكذا. فالمشيئة في الدعاء لا تجوز. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض طهور إن شاء الله، فهذا من باب الإخبار، وهو إن شاء الله أنه طهور وليس باب الدعاء. وليعزم المسألة، يعني ليقبل على الله وهو مفتقر إليه، لا يتردد، فإن الله لا مكره له. فالله سبحانه وتعالى لا يكره دعاء العبد بل يحبه ويعطيه سؤله، فلا تقول إن شاء الله. وفي رواية: وليعظم الرغبة، أي أكثر من السؤال بالعطاء بالشيء الكثير. فمثلا لا تقول يا رب ارزقني 3 أولاد، رب ارزقني أولادا كثر، قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني كل ما تعطيني يا رب شيئا أنا فقير أريد أكثر. وفي صحيح البخاري لما شفى الله أيوب عليه السلام أنزل عليه جرادا من ذهب فحثى بثوبه، فقال الله له: وأنت يا أيوب؟ فقال: لا غنى لي عن بركتك. والله يحب الذي يعطيه. وهكذا تقول: اللهم ارزقني علما نافعا كثيرا، وهكذا. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني ليس عسير عليه أن يعطيك شيء الكثير، فخزائنه ملأ وهو غني سبحانه وتعالى وكريم. فأنت اسأل الله من غير أن تقول: والله أخشى أن الله لا يعطيني جميع سؤلي، أو استحي من ربي. فمثلا لا تقول: اللهم أسألك الجنة، بل قل: أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ولا تقول: اللهم اجعلني حفظة القرآن، بل تقول: اللهم اجعلني من الماهرين بالقرآن. وهذا هو هدي الأنبياء. قال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالمقصود لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.